السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين، أما بعد. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الليلة الطيبة المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا الوقت على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبة الكرام، التضحية من أجل الله، هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم، التضحية من أجل الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، هو الذي سوانا بيديه ونفخ فينا من روحه وأعطانا كل النعم التي لا تعد ولا تحصى. ألا يستحق هذا الإله أن نضحي من أجله؟ والله العظيم هذا الإله يستحق أن نبذل الغالي والثمين، وأن نبذل الدم والروح وكل شيء من أجله سبحانه وتعالى. هو لا يستحق أن يعبد فقط، بل يستحق أن يعبد ويمجد ويقدس ويضحى من أجله بكل شيء. أيها الأحبة الكرام، لأنه هو من هو؟ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى، ليه ما نضحيش من أجله يا جماعة؟ ليه ما نضحيش؟ وأنا مش بتكلم على الجهاد في سبيل الله بس، لا، الجهاد في سبيل الله طبعا هو ذروة سنام الإسلام، لكن أنا بتكلم على أشياء تانية ممكن نضحي بيها من أجل الله سبحانه وتعالى. زي إيه؟ إن أنا أترك شهوة في الحرام لله، إن أنا أترك التدخين لله، إن أنا أترك وظيفة باخد فيها أجر والوظيفة دي فيها حرام، زي إن أنا أشتغل في محلات الخمور أو في الفنادق اللي بتبيع الأكلات المحرمة ولحم الخنزير والكلام ده، أتركها ليه؟ لله. أنا ليه ما ضحيش بكل ده من أجل الله سبحانه وتعالى؟ يعني سبحان الله العظيم، خايف من إيه؟ والله العظيم تعالى شوف كده التضحيات اللي قدمها النبي عليه الصلاة والسلام، واللي قدمها الصحابة، واللي قدمها التابعين، واللي قدمها كل مسلم غيور بيحب ربه سبحانه وتعالى. إلى قيام الساعة سيظل المسلمون المحبون لله سبحانه وتعالى يضحون من أجله سبحانه وتعالى. طيب، يعني سبحان الله العظيم، الذي يحب ربه يضحي بماله ويضحي بنفسه ويضحي بعمره. تعال شوف النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن قال له ربه: يا أيها المدثر قم فأنذر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاق طعم النوم منذ أن قال له ربه قم فأنذر. النبي عليه الصلاة والسلام من ساعة ما ربنا قال له الأمر ده ما نمش وما استريحش إلا لما بلغ الدعوة ولما انتقل إلى الرفيق الأعلى. أنت عارف أن النبي عليه الصلاة والسلام أوذي في حياته، وفي حتى في شرفه أوذي، في عرضه أوذي في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يضحي من أجل الله، من أجل الدعوة إلى سبيل الله سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم، يعني أنا عايز أقول النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكل شيء في سبيل ربه سبحانه وتعالى. كاد أن يقتل في الغار لما هو كان مهاجر من مكة إلى المدينة، أنتوا عارفين كل القصص دي كلها. طيب تعال شوف الصحابة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه ضحى بحياته لما هاجر مع النبي، وكان يمشي مرة قدام النبي ومرة خلف النبي ومرة عن يمينه ومرة عن شماله. ليه؟ يقول له: أخاف عليك من الرصد والطلب يا رسول الله، خايف على النبي. ضحى بروحه وبحياته من أجل الله ومن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أبو بكر الصديق ضحى بماله لما أتى الصحابة رضوان الله عليهم كل واحد بيدي للنبي اللي عنده، فجاء عمر بن الخطاب فأعطى للنبي نصف ماله، وجاء أبو بكر الصديق اداله ماله كله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، وما أبقيت لعيالك؟ قال لهم: أبقيت لهم الله ورسوله. يا سلام، ضحى بماله كله. تقدر أنت النهاردة تضحي بمالك كله؟ يا شفت أنت، شفت إحنا مقصرين في حق ربنا إزاي سبحانه وتعالى. طيب ومنهم من ضحى بعمره وحياته من الصحابة اللي حب انه يتقطع في سبيل الله بس عشان ايه؟ عشان بيحب ربنا سبحانه وتعالى. شوف انس بن النضر رضوان الله عليه ما حضرش مع النبي غزوة بدر، لكن شوف بقى قال ايه، يعني سبحان الله العظيم، هو ما حضرش غصب عنه، كان لعذر ما، لكن قال ايه بقى؟ لئن أشهدني الله مشهدا آخر مع رسول الله لا يرين الله مني ما أصنع. شوف أنس بن النضر بيقول إيه، بيقول لو ربنا وراني غزوة تانية مع رسول الله، يا رب أنت هتشوف أنا هعمل إيه، أنا يا رب يعني هعمل كل حاجة في سبيلك، عندي استعداد أقطع في سبيلك يا رب. يا سلام، جاءت غزوة أحد فقتل أنس بن النضر، يعني حتى ما حدش عرف ملامح الجثة بتاعته إلا أخته عرفته من إيه، من بنانه، من صوابعه، ما عرفتوش من وشه لأن وجهه أصبح مشوه، يعني خلاص ما بقاش واضح المعالم، لكن عرف من إيه، من خلال الأصابع بتاعته، البنان، أطراف البنان فقط، واللي عرفته أخته قالت هو ده أنس بن النضر. يا سلام، شوف سيدنا عبد الله بن جحش قبل غزوة أحد قعد مع سيدنا سعد بن أبي وقاص وبيقول له يا سعد لقد حضر ما ترى، يعني خلاص بقى الغزوة قربت اهي، وديك شايف الجنود هيلتقوا كده، فكل واحد مننا يتمنى على الله أمنية. فقال سعد بن أبي وقاص أما أنا فأرجو من الله أن يلقني رجل. شوف سعد بن أبي وقاص بيقول إيه، شوف بيضحوا من أجل الله إزاي وبكل سهولة، شوف بيقول إيه، بيقول أما أنا فأرجو أن يلقني الله رجلا شديدا، رجلا كافرا طبعا، شديدا حرضه، شديدا بأسه، فأقتله، وأن ألاقي رجلا آخر شديدا حرضه، شديدا بأسه فأقتله، وأن ألاقي رجلا ثالث ورابع وخامس فأقتلهم، ثم ألاقي رجلا شديدا حرضه شديدا بأسه فيقتلني. يا سلام، شفت، عايز يلاقي واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة أقوياء يقتلهم، وبعد كده يلاقي واحد إيه كافر يقتل سيدنا سعد بن أبي وقاص، كل ده في سبيل الله. شوف بقى عبد الله بن جحش قال إيه بقى، يا سلام على التضحية، شوف بيقول إيه بقى، بيقول لك أما أنا فأرجو أن أقابل رجلا كافرا شديدا حرضه شديدا بأسه فيقتلني، أنا لسه هستنى بقى واحد واثنين وثلاثة، أنا مشتاق لك يا رب واشتاق اليك يا رب فيقتلني. ومش كده بس، مش يقتلني وبس، لا، فيجدع انفي، يقطع مناخيري، ويقطع اذني، ويبقر بطني، ويفقأ عيني، فاقابلك يوم القيامه فتقول لما هذا يا عبد الله، فاقول فيك يا رب. يا انت حسيت بده؟ شوف سيدنا عبد الله بن جحش عايز يتعمل فيه ايه، عايز يلاقي رجل كافر شديدا حرضه شديدا بأسه، يعني قوي، راجل كافر قوي وشديد، يعمل ايه؟ يقطعني، يقتلني، ومش يقتلني وبس، لا، ده يقطع مناخيري، ويقطع ودني، ويفتح بطني، ويفقع عيني، وكل ده عشان لما قابلك يوم القيامة يا رب تقول لي ليه كده يا عبد الله، اقول لك فيك يا رب. يا شفت حب قد كده، اللي احنا النهاردة بنقول لك اترك الشهوة، سيب العادة السرية، تقول لك مش قادر، ليه؟ اصلي هتعب، مش قادر استغنى عنها، سيب التدخين، مش قادر، سيب الادمان، مش قادر، يا نهار ابيض، مش قادر ايه؟ وانت لو سبت التدخين هتموت؟ انا مش بقول لك موت نفسك في سبيل الله، ده انا بقول لك سيب شهوه في الحرام يا اخي، ارميها في الحرام، سيب علاقه محرمه، سيب علاقه محرمه لان دي نزوه، سيب علاقه محرمه لله، لله، انا عايزك تسيبها لله، عايزك تسيب التدخين، من اجل الصحه ومن اجل انه بيضيع، انت بتضيع الفلوس ومن اجل كل ده، لكن سيبه لله سبحانه وتعالى. شفت ازاي الصحابه كانوا بيضحوا بأعمارهم وبأموالهم وبدمائهم في سبيل الله، كل ده عشان لما يقابل ربنا يقول له لما هذا، فيقول له فيك يا رب، عشانك انت يا رب. واحنا مش قادرين نضحي بهذه الأشياء البسيطة بجانب التضحية بالأموال والأرواح والأعمار والأجساد، سبحان الله العظيم. والله والله لن ينتصر الإسلام، لن ينتصر الإسلام إلا امتى بقى؟ إلا حينما نضحي من أجل الله. من يفعل شهوات في الحرام يجب أن يضحي بها. خلي بالك، أنت ممكن تكون سبب وأنا ممكن أكون سبب. أيوة، أنا ممكن أكون سبب من أسباب هزيمة الأمة. إزاي؟ ممكن يكون ربنا مقدر لنا النصر، أقوم أنا أعمل الشهوة بتاعة الحرام دي، أقوم أنا أعمل العلاقة اللي في الحرام، أقوم أنا أروح أعمل التدخين ولا الإدمان ولا أشتغل شغلانة حرام وأخد منها فلوس، مش قادر أضحي بها من أجل الله يقوم يتأخر النصر. واحد مش قادر يسيب ترك الصلاة، مش قادر يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع يصلي أو يرجع يلتزم إلى الله فيتأخر النصر. كل ده عشان ما بنضحيش، عشان بنتبع شهواتنا وأهواتنا وأهواءنا وشبهاتنا. كل ده عشان مش قادرين نضحي من أجل الله سبحانه وتعالى. تعال اتفرج كده، تعال شوف شوف شوف ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن ايه. اتكلم عن الفتية أصحاب الكهف، وربنا قال عليهم كده فتية، مش زينا بقى رجالة كبار وسننا كبير وبتاع، قال لك فتية، شوية شباب صغيرين. احنا في زماننا ده بنقول عليهم عيال، بس هم أحسن من 1,000,000,000 راجل في زماننا ده. فتية، ربنا بيقول عليهم ايه؟ إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى. أيوة، آمن بس أنت بربك وخلي عندك يقين في الله، هو هيزيدك هدى وهيثبتك. ياللي بتدور على أسباب الهداية، من أول أسباب الهداية الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله نعمل محاضرة عن أسباب الهداية. فزدناهم هدى. يا سلام، شوف الفتية قالوا إيه؟ قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. الفتية دول حكايتهم ايه؟ كانوا في بلد كفار بيحكمهم ملك كافر، فعرف بأمرهم فراحوا يستخبوا فين؟ في الكهف. بس قبل ما راحوا، قبل ما يروحوا يستخبوا في الكهف، راحوا امام السلطان، ما خافوش، عارفين ان هم هيموتوا، بس واقفين قدام السلطان بكل جراءة. قالوا ايه؟ اسمع، قالوا ايه؟ قالوا ربنا لن ندعو من دونه إلها. ربنا لن ندعو من دونه إله، مع العلم بأن الحاكم الكافر اللي كان بيحكمهم بيقول لهم أن أنا الإله، مفهم الناس كده أن أنا الإله، وما كانش بيحكمهم بس، لا ده كانوا بيعبدوه، كانوا بيعبدوه. فهم قالوا له إيه؟ ربنا رب السماوات والأرض، ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إله. الله، يا جماعة يا فتية يا بتوع أهل الكهف، طب ما انت كان ممكن تقولوا أي حاجة تنجيكم من العذاب وربنا إن شاء الله هيعفو عنكم يعني، لكن لا، لن ندعو من دونه إله. يا جماعة هتموتوا، لا، لن ندعو من دونه إله، لقد قلنا إذا شططا. خلاص، احنا جبنا اللي عندنا وما عندناش كلام تاني، اعمل بقى فينا اللي انت عايزه. يا سلام، فربنا كافئهم ونجاهم في الكهف وخلهم آية. بعد كده، بعد 300 سنة و9، كل البلد شافتها وطلعت عليها. يا سلام، ما خافوش، هيموتوا، هتموتوا يا جماعة؟ لا، احنا ولاد صغيرين ممكن نخاف، لا، احنا رجالة، اصل ربنا ما بيديش الدين ده الا للرجال، الا للرجال. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا رجال. ففي حاجة اسمها ذكور وفي حاجة اسمها رجال. الذكور كثر ولكن الرجال قلائل. وفرق كبير قوي ما بين الذكور والرجال. طيب، تعال شوف الولد الغلام، وهو اتقال كده عليه غلام في القصة عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال لك غلام يا جماعة، غلام، يا سلام، غلام بتاع ايه؟ اللي هو جه في قصة اصحاب الاخدود. برضو كان يعني شبه اصحاب الكهف كده، برضو كان بيحكم البلد بتاعته ملك كافر، كان عايزه يتعلم السحر، عايز الغلام ده يتعلم السحر عشان ايه؟ يبقى خليفة الساحر العجوز اللي عند الملك اللي هيموت. لكن الغلام ربنا اكرمه والتزم وامن بالله سبحانه وتعالى ووحد ربه سبحانه وتعالى. اسمع، فالملك عرف خبره، اكتشف امره فقبض عليه وادال الجنود، قال لهم انا عايزكم تاخدوا الولد ده ومن فوق جبل وترموه. الله، هتموت يا ابني. قال ايه الولد؟ راح معاهم وقال اللهم اكفنهم بما شئت وكيفما شئت. فطلع مع الجنود في الجبل، هيطلعوا فوق الجبل ويرموه من القمة عشان يموت. فلما طلعوا قام زلزال رج الجبل، الجنود وقعوا من فوق وهو ربنا نجاه، الولد ربنا نجاه. طيب يا ابني، خلاص ربنا نجاك، هتموت. لا، اروح للملك تاني. يا ابني ايه اللي موديك؟ ارجع. لا، لا اله الا الله. لو هشام كان قال انا عملت اللي عليا وكنت هموت وربنا نجاني الحمد لله، بقى سيبني من المكان ده واروح ادعو الى الله في مكان تاني، يمكن اجيب دعوة، يمكن اجيب ثمرة، يمكن الدعوة بتاعتي تجيب ثمرة. ده لو هشام. لكن الولد ده لا، الولد ده رجع للملك مرة تانية. يا ابني طب ايه اللي رجعك؟ انا ليه هدف في دماغي، انا عايز البلد كلها تآمن حتى لو هموت. يا ابني هتموت، هيموتك، انت مش عارف هيعمل فيك ايه. لا ارجع له تاني، رجع له. فبرضه يا سلام، الملك اخد واداله جنود تانيين، قال لهم تاخدوه تحطوه في سفينة وجي البحر، وهم في قعر البحر غرقت السفينة بمن فيها، فنجاه الله ورجع ماشيا على قدميه. رايح فين؟ رجع للغلام، للملك تاني. يا ابني هتموت. لا لو يا ابني ما خلاص، ما انت عملت اللي عليك مرتين. لا لا لا لا ارجع تاني، اصلا انا عايز البلد كلها تؤمن بالله سبحانه وتعالى وتكفر بهذا الطاغوت. يا سلام هتموت، مش مهم اموت انا، بس المهم البلد كلها ودعوة الله تنتشر. رجع له تالت مرة، فالغلام قال له اسمع، مش هتقدر تقتلني الا لما تاخد سهم من كنانتي وتجمع الناس كلها وتقول بسم الله رب الغلام وتقتلني هموت. ياه، فعمل كده الملك بغباء وجمع الناس كلها وجاب الولد وخد سهم من كنانته، والملك قدام الناس كلها قال بسم الله رب الغلام. ايه ده يا ملك، امال انت ايه؟ بسم الله يا رب الغلام. فضربه بالسهم فمات الغلام. اسمع، الناس كلهم لما سمعوا كده وشافوا كده قالوا الله، اذا كان هو الله هو رب الغلام يبقى انت مش رب ولا اله، يبقى الاله الحقيقي هو رب الغلام، امنا برب الغلام. يا الله، شفت الولد هدفه ايه؟ هدفه ان البلد كلها تؤمن بالله، فآمنت البلد كلها جاية في ميزان حسنات الولد ده بفضل الله. البلد كلها الملك امر بحفر اخدود، هتموتوا مش مهم، وقعد يرمي الناس كلها هتموتوا مش مهم، خلاص احنا جاءنا الحق، خلاص نموت مش مهم، ضحوا. يا انا عمال اقول لك كل النماذج دي وأنت لا تستطيع أن تضحي بشهوة. شهوة يا راجل، شهوة يا أختي، شهوة إيه الشهوة دي؟ متعة دقيقة دقيقتين يا سيدي، خليها ساعة يا سيدي، خليها الشهوة دي متعة 20 سنة، بس في الآخر هتموت وتدخل النار إلى الأبد إلى الأبد. لكن أنت لو تركت الشهوة دي، خلاص لو تركت الشهوة والله العظيم هتدخل جنة إلى الأبد. خلي بالك انا بقول لك النماذج دي عشان انا والله انا لما بسمع الحاجات دي بحتقر نفسي قدامهم. انا الناس دي اللي ضحي بحياته كلها وبماله وبعمره واقف قدام السلطان ومش خايف، وانا مش قادر اضحي من اجل الله بشهوة في الحرام او بعلاقة محرمة مع فتاة في الحرام، او ان انا بشتغل شغلانة بتجيب لي اجر حرام خايف اسيبها. ليه؟ اصل خايف. هنقول دلوقتي احنا بنخاف نضحي ليه؟ ليه يا جماعة خايفين نضحي؟ لا اله الا الله يا اخي، ضحي من اجل الله. تعرف انا دايما كنت ده اقول ايه في خطبة عيد الاضحى، اقول كده، اقول ضحي ضحي. اعمل ايه بقى؟ تضحي ازاي؟ تذبح الخروف، تضحيه، بس شوف التضحيه الاكبر والهدف الاكبر، عليك ان تذبح المعاصي بسكين التوبه. اصل خلي بالك المعاصي دي هي الكبش اللي هنضحي بيه، هي الكبش، والتوبه هي السكين. فانت مش هتقدر تذبح المعاصي دي الا بسكين التوبه. ضحي بالله عليك يا اخي، تضحي بالله، تضحي لله. استغفر الله العظيم، استغفر الله، استغفر الله. بالله عليك عايزك تضحي لله، عايزك يا أختي تضحي لله بالشهوات وبالشبهات وبالفتن وبالعلاقات المحرمة وبالأعمال المحرمة من أجل الله سبحانه وتعالى. تعال شوف سحرة موسى، يا سحرة فرعون، سحرة فرعون. فرعون ده كان الطاغية الكبير اللي كان بيقول أنا ربكم الأعلى. انا ربكم الاعلى، ده خلاص بقى، ده يعني ده ما فيش حد قادر عليه ده ولا ايه؟ خلاص، ما احنا عندنا مثل في مصر بيقول يا فرعون، يا فرعون ايه فرعنك، ايه فرعنك وخلاك تتنطط على الناس كده وعمال تدبح وتقتل في ده ومش عارف ايه، يا فرعون ايه فرعنك؟ قال لك ما لقيتش حد يلمني، اما لقيتش حد يصدني ويقول لي لا ويمنعني ويوقفني عند حدي، قال لك انا ربكم الاعلى. ربنا شهد بده وقال ده يعني انا ربكم الاعلى. فرعون قال كده، انه طغى، ربنا قال عليه كده. قال لما امر موسى انه يذهب الى فرعون قال ايه؟ قال له ايه يعني؟ قال انه طغى. سبحان الله العظيم. هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب الى فرعون؟ ليه يا رب؟ انه طغى. طغى. خلي بالك ربنا خلق اشياء وايه واستعظمها، زي ايه؟ زي كيد النساء، زي كيد النساء، وزي ايه كمان؟ ان كيدكن عظيم. واستعظم ايه كمان؟ واستعظم طغيان فرعون وخلق أشياء واستنكرها زي إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. سبحان الله العظيم. يبقى من ضمن الأشياء اللي استعظمها ربنا طغيان فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى. يا سلام. رغم كده لما موسى ذهب وألقى العصا وتحولت لثعبان، شوف فرعون قال له إيه ده، أنت ساحر بقى واصبر علينا، ده أنا هوريك، هجيب لك الصحراء بتوعي بقى اللي محدش قدهم في العالم كله وهتشوف هيعملوا فيك إيه، هيغلبوك بسحرك يا موسى. موسى قال له طيب ماشي، مش خايف من فرعون يا موسى؟ لا. قال له هاتهم لي وفي يوم يكون الناس برضه موجودين، يوم الزينة أن يحشر الناس ضحى، عايز الناس كلها تكون موجودة. مش خايف يا موسى؟ لا مش خايف، أصل أنا إيه، خلاص ربنا قال لي، يعني قال له خلاص أنا معك أسمع وأرى، أنت وهارون إني معكما أسمع وأرى، خلاص ما تخافش. وقال له ولتصنع على عيني، خلاص مش خايف بقى. يا بختك يا موسى. فجمع السحرة وجم قدام موسى. الشاهد بقى من ايه، انتوا عارفين القصة كلها، خلي بالك السحرة فرعون قال لهم لو انتصرتوا انا يعني هعملكم وزراء وملوك وبتاع، قالوا له هنكون من المقربين، قال لهم نعم. طيب خلي بالك كفرة وبيخافوا من فرعون وبيعبدوه لانه بيقول لك انا اله وانا ربكم الاعلى. خلي بالك بقى لما القوا عصيهم، خلي بالك برضو من الأشياء اللي استعظمها ربنا سحر هؤلاء السحرة، لأن كان عندهم سحر عظيم، ربنا وصفه كده أنه عظيم وجاءوا بسحر عظيم. سبحان الله. وبعدين طيب، فحتى موسى لما شاف السحر ده فأوجس موسى خيفة، قل لا تخف يا موسى. موسى خاف من سحرهم، لكن ربنا قال له ما تخافش يا موسى إنك أنت الأعلى. يا سلام. طيب وبعدين لما السحرة ألقوا اللي معاهم وأصبحت حبالهم وعصيهم تسعة، العصية بتاعتهم أصبحت تسعة بقى وسحر عظيم سحروا أعين الناس. موسى بقى عمل إيه؟ ألقى عصاه. خلي بالك السحرة عارفين ان هما بيضحكوا على الناس وعارفين ان ده ايه سحر، لكن لما شافوا عصاية موسى بتلقف ما يأكلوا بما ألقوا، العصاية بتاعت موسى بتاكل كل الحبال والعصية بتاعتهم، عرفوا قالوا الله لا لا لا لا، احنا فاهمين الشغلانة، ده مش ساحر، دي آية حقيقية من عند خالق عظيم. فعرفوا ان موسى رسول من عند رب العالمين زي ما قال لهم قبل كده. فألقي السحرة سجدة. ايه ده، هتموتوا؟ لا خلاص احنا عرفنا اللي احنا كنا بنعمله ده هبل ده هطل، لكن موسى جاي بآية قوية من عند ربه سبحانه وتعالى. يا جماعة هتموتوا؟ لا. طب خبوا ايمانكم لحد ما تقولوا لموسى وبعد كده تهربوا معاه؟ لا. شوف من دقيقة واحدة بس، من ثانية واحدة كانوا كفرة، ولما شافوا الآية بتاعت موسى فألقي السحرة سجدة قالوا آمنا برب هارون وموسى. يا نهار أبيض يا جماعة هتموتوا، مش مهم. وشوف التاني مسكتش، فرعون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. شوف التهديدات بقى جاية، الأول بيقول لهم إيه، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. يا راجل يا نصاب، ما أنت اللي جايبهم، الله مش أنت اللي جايبهم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. شوف التهديدات بقى، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، أدي واحدة، ولأصلبنكم في جذوع النخل. يا نهار أبيض، أدي التانية. وبعدين ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. يا كل التهديدات دي. طب يا صحراء يا جماعة ارجعوا في كلامكم، عفوا يا مؤمنين ارجعوا في كلامكم قدامه بس، يعني باللسان فقط. لا شوف بقى ايه قالوا، ايه قالوا، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. اسمع يا فرعون، احنا مش هنفضلك على اللي جانا من البينات العلامات الواضحة ان ده رب وان ده موسى والذي فطرنا، خلاص مش هنفضلك على ربنا ولا على البينات اللي شفناها بعينينا، فاقض ما انت قاد، اعمل فينا اللي انت عايزه، قطعنا صلبنا ولع فينا مش مشكلة، خلاص احنا امنا، اعمل فينا اللي انت عايزه، فاقض ما انت قاد. شوف قالوا له ايه، بالله عليكم انا عايزكم تحطوا الحكاية دي قدام عينيكم، يا من تعجز عن ترك الشهوات والشبهات والفتن وترك الأعمال في الحرام. اسمع قالوا له ايه، فقد ما انت قد، اسمع، انما تقضي هذه الحياة الدنيا، هذه الحياة الدنيا. قالوا له اسمع يا فرعون، هتقطعنا هتعمل فينا اللي انت عايزه، ايه يعني كل ده شغل الحياة الدنيا، هتدبحنا هتموتنا، بص احنا الكسبانين، لو سبتنا نعيش ونجونا منك ادينا امنا بالله وناخد اجر، لكن لو موتنا كسبانين الجنة بفضل الله، فاقض ما انت قاد، انما تقضي هذه الحياة الدنيا، خلاص هذه الحياة الدنيا خلاص مش مهم. واسمع بقى قالوا له ايه، في الأول أول ما شافوا الآية قالوا إيه؟ آمنا برب هارون وموسى. عد الدقيقة الإيمان زاد في قلوبهم وربنا إيه؟ زادهم هدى. مش هو قال على الفتية بتوع أهل الكهف إيه؟ إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى، هم كده برضو. فلما إيه؟ لما إيمانهم زادوا إيه؟ والهدى بتاعهم زاد من عند ربنا، قالوا له إيه؟ بعد ما قالوا له كده إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، قالوا له إيه؟ ما قالولوش بقى إن ما قالولوش آمنا برب هارون وموسى زي الأول، لا، قالولو إيه؟ إنا آمنا بربنا. يا خلاص بقى ربكم يعني مش رب هارون وموسى؟ لا خلاص، إنا آمنا بربنا، ها وبعدين ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. طب خلي بالك بقى من اللي جاية دي، هم في الأول بيقول لهم إيه لما كان بيهددهم فرعون؟ قال لهم ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. هم هنا قالوا له إيه؟ والله خير وأبقى. شعار لازم تحطه قدامك، شعار يا أختي لازم تحطيه قدامك. الشهوة مش بقيالك هتموت، الشهوة مش بقيالك هتموتي، العلاقة المحرمة مش بقيالي هموت، كل حاجة حرام مش باقية هموت أو همرض، لكن والله خير وأبقى. سيب ده، سيب الزائل وخليك مع الدائم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. خلي بالك والله خير وأبقى شعار تحط قدامك عشان تستعين بيه على ترك الشهوات وعلى ضعفي أمام ترك الشهوات. والله خير وإيه وأبقى ديت. طيب واحد هيجي يقول لي يا عم دولت انت عمال تحكي لنا على انبياء، عمال تحكي لنا على صحابه، عمال هقول لك ما انا حكيت لك على فتيه بتوع اهل الكهف، ما هو زيهم زيك يعني، ده دولت بقى لنا لانبياء ولا صحابه ولا تابعين ولا اي حاجه. السحر يا سيدي، هو انت احسن ولا الساحر؟ بالله عليك لا انت طبعا لانك مؤمن، بس الساحر لما شاف الايه الحقيقيه امن بالله. وانت وانا بنشوف الايات قدام عينينا كتير قوي، بتقرا في الاعجاز العلمي، بتسمع ايات واحاديث نبويه وبتلاقي العلم متفق معاها، مش دي آيات بالله عليك؟ طيب بتشوف تسونامي، بتشوف براكين، بتشوف زلازل، بتشوف أشياء يعني سبحان الله العظيم، آيات بينات واضحة قدامك. ليه؟ ما انت بتشوف الآيات دي وما بتتحركش ولا تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والصحرة تابوا، الصحرة تابوا وما خافوش وضحوا، هيموتوا من فرعون لكن لا ما همهمش. طيب هتقول لي ما هي التضحية دي بتبقى اخرتها موت؟ مش مهم يا سيدي، والله خير وابقى، هتدخل الجنة، هتدخل الجنة يا سيدي، لكن مش كل التضحية اخرتها موت. عندك فتية اهل الكهف لما ضحوا راحوا الكهف، ها عندك مين؟ عندك اصحاب موسى لما امنوا، اللي كانوا صحرة لما امنوا ربنا نجاهم، بل واظهر وجعل لهم الكرامات، خلاهم يمشوا على البحر، خلاهم يمشوا على المية بدون ان يغرقوا، ها اظهر لهم الكرامات. ده معناه ايه؟ معناه ان انت لو ضحيت من اجل الله ستكون وليا. ايه ده؟ ايه ده يا عم هشام انت بقت ولي ايه وبتاع؟ انت هتخش في شغل الصوفية؟ والله العظيم هتكون ولي. الله، هو اهل السنة والجماعة ها معترفين بالولاية. خلي بالك المعجزات للانبياء ها والكرامات للاولياء، بس الاولياء منهم لهم شرطين، الذين امنوا وكانوا ايه يتقون، ها الذين امنوا وكانوا يتقون. وانت لو امنت وكنت تقيا وتركت الشهوات في الحرام وضحيت من اجل الله ستصبح وليا، بدليل ان اصحاب موسى لما امنوا ربنا اظهر لموسى ولهم الكرامات. الكرامات صحيحة يا معجزة من معجزات سيدنا موسى، نعم، لكن انت والله انت لو مش انت لو تركت الشهوات في الحرام ان شاء الله ان شاء الله ستصل الى درجة التقوى. وربنا قال ان من شروط الاولياء الذين امنوا وكانوا يتقون، فانت لو تركت لو ضحيت من اجل الله ستكون وليا بفضل الله سبحانه وتعالى. فطيب ادي دولتهم عشان بس ما تقوليش. طيب انا والله أختم معاك بس بقصة عشان ما تقوليش، هجيب لك حاجة معاصرة. والله رجل في زماننا هذا يا إخواني الكرام كان يعمل في فندق من الفنادق، وكان رجل يعني كل اللي معاه في العمل بيشهدوا له بالفضل والخلق، وكان ناجح في عمله جدا لدرجة أن مدير العمل كان بيحبه حبا شديدا. بس كان الرجل ده بقى إيه صاحبنا ده ملتحي، فقال مدير العمل في الفندق قال له والله يعني إحنا بنحبك وعارفين أن أنت رجل يعني ماهر في عملك وناجح، بس عايزينك بس تقصر لحيتك ويستحسن ان انت ايه تحلقها خالص تزيلها. فرد عليه هذا الرجل التقي الملتزم بسنة رسول الله وبأوامر الله قال له ايه؟ قال له لا ما اقدرش، يا سيدي هتفصل من عملك، ما اقدرش. يا نهار ابيض، هتاكل منين وهتشرب منين؟ مش هسيبها برضه، مش هحلق اللحيه. واحد يقول لك يا عم على شويه شعر، ايوه شويه شعر، لاننا يجب ان نتاسى برسول الله ظاهرا وباطنا. والرجل تمسك بهذه السنه وما تركها. بعد اسبوعين لقى جواب جاي له من مدير العمل بيقول له جزاك الله خيرا، يعني احنا مش عايزين نتعبك، يعني بلغه لطيفه ومهذبه بيقولوا له خلاص احنا استغنينا عنك وفصل من العمل، ملهوش مصدر رزق وحيد الا المصدر ده. ياه. طب وبعدين؟ مكث الرجل في بيته مده، بعد كده بص لقى مدير الفندق بيتصل بيه بيقول له يا فلان تعال عايزينك، خير؟ انتوا مش فصلتوني؟ لا تعال عايزينك. عايزيني في ايه؟ احنا نقلناك، قررنا ان احنا ننقلك، احنا فتحنا فرع جديد للفندق بتاعنا وقررنا ننقلك فيه. طب الفرع ده فين يا جماعة؟ عارفين فين الفرع ده؟ في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المدينة المنورة. يا سلام يا سلام، شفت ايه؟ يعني قالوا قديما من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. صحيح صحيح والله العظيم. فخلي بالك، انت لو تركت شيء لله ربنا هيعوضك احسن منه، اما في الدنيا، وان ما كانش في الدنيا يبقى في الاخرة. مش عايز تضحي ليه؟ احنا ليه خايفين نضحي؟ خايفين نضحي لان ايماننا في الله ضعيف. خايف اضحي من الالم. يا شيخ انا اعرف واحدة في الحرام، خايف اسيبها، اصل مش قادر ابعد عنها، بهتجنن، ده انا لما بتبعد عني ثانية بتجنن في الحرام. مش قادر اسيب التدخين يا شيخ، مش قادر. هقول لك ايوه ماشي، انا معاك، ترك الشهوة وترك المعصية فيه ألم، بس ألم يعني ألم ايه؟ ألم والله العظيم مؤقت. عارف زي ايه بالظبط؟ عامل نفسك دي زي معاملة الطفل. انا دايما بضرب المثال ده وبقوله كتير قوي، ولانه حقيقي، والله والله حقيقي. اسمع، عامل نفسك دي زي ايه؟ زي الطفل بالظبط. الطفل اول ما بيكون بيرضع من امه، وبعد كده تيجي تفطمه تمنعه عن الرضاعة، اول ليلة في الفطام بيفضل يبكي يبكي يبكي لانه عايز يرضع وما بيخليش اهل البيت يناموا. تاني ليلة بيبكي بس بكاء اقل، تالت ليلة اقل، رابع ليلة، خمس، ها لحد ما يعدي اسبوع اسبوعين، الولد تكيف على انه ما يرضعش ولا يبكي ولا حاجة، ولا يفرق عنده انه ياخد ثدي امه ولا اللبن ولا لا، خلاص اتأقلم على ده. اهي نفسك زي كده بالضبط. اول ليلة لما تتوب الى الله وتترك المعصية تألمك ألم شديد، بس انت اثبت وخليك راجل، اثبتي وخليكي أمة قوية لله سبحانه وتعالى. ها بعد كده، بعد تاني يوم المعصية، الألم بتاع ترك المعصية هيقل لحد ما يزول. بعد كده المعصية دي مش هتفرق معاك والله، بل هتندم وتقول انا ازاي كنت بعمل ده. خايف من الألم ليه؟ بقولك ضحوا بنفسهم بانفسهم واموالهم واجسادهم، عايز يتقطع 100 حتة لله عشان ربنا، وانت خايف من ألم نفسي؟ ده مش ألم جسدي يا راجل. حتى لو ألم جسدي بالنسبة للمدمن، اتحمل يا أخي، اتحمل يا أخت، والله من أجل الله. انت عايز تستمتع بشهوات وبعد كده هتسيبها وتخلد في نار جهنم، ولا عايز ان انت تترك الشهوة عشان تعيش في جنة الى ابد الابدين؟ يلا اوزن انت وعقلها واختار، اوزني وعقليها واختاري. طيب لازم يكون عندنا يقين في الله عشان نقدر نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لازم يكون عندنا يقين في الله، ولازم نتعلم، لازم نتعلم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولازم نسمع دروس كتيرة، لازم نسمع دروس كتيرة جدا في يعني في إيه، في أن تحب ربك، وتسمع دروس كتيرة قوي في الرقائق والمواعظ عشان قلبك يلين إلى الله سبحانه وتعالى، وتترك هذه المعاصي اللي ممكن مش ممكن، ده يقين هتعرف ردك لسوء الخاتمة. يبقى العلم الشرعي، يعني احنا بنقول للوسائل التي تنجيك وتجعلك وتعينك على ايه؟ على ان تترك الشهوات. اول وسيلة تعينك على التضحية من اجل الله ان تستعين بالله سبحانه وتعالى، وان تكثر من الدعاء، وان تتعلم العلم الشرعي ان استطعت، وان لم تستطع ان تكثر من سماع دروس العلم الشرعي وسماع المواعظ والاشياء التي ترقق القلوب والصحبة الصالحة والتوبة الفورية النصوحة، وان تثبت ولا تضعف مرة اخرى. وان ضعفت شفتي ارجعي وتوبي والله مرة أخرى، إن الله لا يمل حتى تملوا. خلي بالك أنت خايف تسيب الشغلانة الحرام ليه؟ خايف تسيبها ليه؟ عشان مش هتلاقي تاكل؟ لا، يبقى إيمانك ضعيف. ليه؟ أنت نسيت إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين؟ أنت نسيت دي ولا إيه؟ ما تنساش دي أبدا، حطها قدامك، حط قدامك شعار والله خير وأبقى، حط قدامك شعار بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. كل ده عايزك تحط قدامك، عايزك تحطيه قدامك. بقول لك كانوا بيضحوا بأنفسهم وأموالهم وأعراضهم وكل شيء من أجل الله سبحانه وتعالى، وانت خايف تسيب شهوة، خايف تسيب معصية، خايف تسيب حاجة من أجل الله سبحانه وتعالى. بالله عليكم أوصي نفسي وإياكم أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نضحي من أجله قدر المستطاع بأموالنا بأنفسنا بأوقاتنا بكل شيء في سبيل الله سبحانه وتعالى حتى ينصرنا الله. يعني نحن لنا إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، ولو ما طلناش الشهادة يبقى دخول الجنة إلى الأبد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم على التضحية من أجله وفي سبيله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.